هي المواقف طبعا بتمر بالانسان، بتبقى مواقف كتيره جدا جدا يعني، خصوصا في حياته وهو صغير بقى، يعني ايه يعني بتمر على الانسان حاجات كده ومواقف ما بينساهاش ابدا. يعني انا اذكر انا طبيعه خطي في الكتابه، يعني ربنا ما يوري حد يعني حاجه بؤس بعيد عنك، فيعني ايه زي خط المترو لا ده زحمة. متر مين ده، المترو ماشي على طول، لا ده انا ما فيش خالص يعني. فالمهم سبحان الله، فاحنا قبل ما نلتزم طبعا كنا في المدرسه وكده، وفي امتحان اخر السنه وانا قاعد بقى ايه يعني ايه يعني كنت قاعد بقى عمال ما شاء الله شغال، عمال يعني ايه بكتب في الماده دي، ودي كانت الماده الوحيده اللي كنت مذاكرها، وعمال اكتب. فاللي جنبي بيقول لي محمود، قلت له ايوه، قال لي السؤال الثاني، قلت له عليا يا سلام، رحت اعمله الاجابه الورقه كده ايه، قمت تانيها له كده، فبص على خطي قال لي لا الحمد لله اسقط احسن. يعني طبعا الراجل ايه اتصدم في الخط بتاعي يعني. فده من ضمن المواقف اللي ما انساهاش ابدا يعني. موقف تاني طبعا ما اقدرش انساه، موقف يمكن حكيته اكتر من مره، لكن نحكيه برضه لحبيبنا اللي ما سمعوش. كان موقف مع شيخنا وحبيبنا الشيخ محمد حسان، كنا مع بعض في امريكا، فالمهم فكنا معزومين على الافطار في المركز الاسلامي في بروكلين، فانا قاعد على الترابيزه كده، وفضل الشيخ قاعد جنب هنا، وقدامنا على طول دكتور عاطف بقى، واحد كان يعتبر اللي قابل بطل العالم في الملاكمه، هو كان ملاكم سوري وكان قابل بطل العالم في الملاكمه، وكان اتضرب بالقضيه في 5 دقائق. فانا قالوا لي ده جوه ما شاء الله ملاكم سوري كبير واتضرب في 5 دقائق وكده، فدخلت ابص، انا طبعا كنت في وشه على طول، اللي اتضرب في 5 دقائق ده اللهم بارك حاجه ايه ما تتوصفش يعني، استوديو بر حضرتك. فانا قلت ده اتضرب في 5 دقائق من الملاكم ما شاء الله، امال اللي زي حالات اللي دخل قدامه يتضرب بالنيه يعني، مجرد الراجل يعني ينوي يضربنا يتضرب انا لوحدي. فالمهم قاعدين بناكل طبعا، فهم الناس حاطين قدامنا يعني كارميننا جامد، وحاطين قدامنا من اصناف المطعمات وكده، فانا كنت حارس جدا يا دكتور بصدق والله، واول مره اكل وانا خايف يعني. وقعدته جت قدامنا، وبعدين منظره يعني بصراحه يخلي الواحد يزهد في الدنيا يعني، انا قاعد مش عايز اكل، عايز اقول له اتفضل حضرتك والله حضرتك محتاج تتغذى طبعا، وانا الحمد لله شبعان كده. فالمهم يعني استنى لحد ما هو يمد ايده على الحته اللي عايزها، ولما يبتدي ينشغل ابتدي ناكل، لان اخاف احط ايد على حته يكون هو عايزها تبقى دي نهايه محمود المصري. فقلت لا يعني لا احترم نفسي وبالراحه كده، لحد ما قلت طب نفتح حديث معاه عشان الصمت طال شويه، وانا بقى خايف طول الصمت ده يخليه يعني. فقعدت ادردش معاه، ازي حضرتك وعامل ايه وازي اخبارك الحمد لله. قلت له انا سمعت ان الملاكمين في اخر ايامهم يعني بعد ما بطلوا الملاكمه بيجي لهم مرض الرعاش، الكلام ده مظبوط؟ قال لي لا لا لا مش كلهم، بعض الملاكمين بيجي لهم مرض ده لكن مش كلهم. قال لي انما في مرض تاني بقى بيجي لهم، ده بيجي لهم كلهم دي بس ده. قلت له ايه بقى المرض ده؟ قال لي المرض ده تلاقي الواحد قاعد كده في امان الله وما فيش اي مشكله ولا اي حاجه، ومره واحده بتنرفز قايم مكسر اللي قدامه. قلت له بارك الله فيك جزاك الله خيرا شيخ محمد، ده انت اللي قدامه.